فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معه وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة الله أكبر. وإسماعيل وإدريس كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا الله الله الله الله الله الله صنعت ترجمة تنفذنا والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها بروحنا. افتح لك يا مولانا، الله يزيدك يا رب. الله الله الله. فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. الله الله الله. عزيزك شيخ صدق الله.